الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي لا يضر واصفون كنه عظمته الذي هو جل وعلا كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه أحمده تعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وأستعينه تعالى استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به وأستهديه هداه الذي لا يضر من أنعم به عليه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أصله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أصله الله تعالى على فترة من الرسل وانقطاع من الوحي وضلالة من الناس فهذا الحق جل وعلا به من ضلالة وعلم به من جهالة وأرشد به من غي فصلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين ما دامت السماوات والأرض إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى كل من سار على دربهم ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى أن يقوم الناس برب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، لقد تحدثنا في الجمعة الماضية عن شرط التوبة في صحة الصيام وقبوله عند الله عز وجل، وهو شرط ابتداء ودوام لا ينقطع ولا يتوقف من أول الشهر إلى آخره، وهو شرط عام لا يستثنى منه أحد مهما على فعله، فهو مطالب بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل في كل يوم. ولذلك خاطب الله عز وجل بالتوبة المؤمنين والمؤمنات، فقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى آمرا أمرا جازما: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وحتى لا يتوهم أحد بأنه جاوز مقام التوبة وأن التوبة تقصر على المذنبين والعاصين فقط، حدثنا القرآن الكريم عن توبة الأنبياء والمرسلين وصورهم تائبين نادمين، فقال عز وجل في شأن آدم: أبي البشرية عليه السلام، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ثم صور آدم عليه السلام هو وزوجه حواء في حال ندم وتوبة، فقال سبحانه وتعالى على لسانهما: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكذلك صور نوحا شيخ الأنبياء، صوره تائبا نادما راجعا إلى الله عز وجل، فقال قال سبحانه وتعالى على لسانه: قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وكذلك قال في شأن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام لما فرغا من بناء البيت كان من دعائهما إعلان التوبة لله وطلب الصفح والمغفرة من الله عز وجل. فقال سبحانه: وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصبر داود عليه السلام تائبا نادما عندما أخطأ في الحكم بين الملكين، فقال سبحانه وتعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وكذلك فعل مع موسى عليه السلام، قال سبحانه وتعالى: وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وهو هنا لم يقترف ذنبا ولا جرما. ثم صبر موسى كريما مرتين اثنتين تائبا نادما. فقال سبحانه وتعالى في المره الاولى عندما قتل القبطي خطا ما كان يقصد قتله ولا الزائده، وانما كان يقصد الاصلاح والتفريق بين الرجلين. قال: هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفرني. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. والمرة الثانية عندما اتخذ قومه العجل من بعده فرجع موسى غضبان أسفا وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يدعو إليه، ثم ندم على ذلك فقال: قال رب اغفر لي ويعني وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وكذلك قال سبحانه وتعالى في شأن سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى في سورة التوبة: لقد تاب الله على النبيين والمهاجرين والأنصار والذين أخبروا هنا ثلاثة لم يكن معهم رسول الله ولا سوء الأنصار والمهاجرين، ولكن الله تعالى أدخل الكل في التوبة فقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العمرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى في غير ما حديث، فيقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في يوم أكثر من 70 مرة. وروى مسلم عن الأقر بن يسار المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكانوا يعدون له في المجلس الواحد وهو يقول: رب اغفرني وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، وهو يردد هذا الاستغفار الدال على الذل والاستغفار. أنبياء ورسل يتوبون إلى الله، فغيرهم أحق بهذه التوبة والإنابة إلى المولى جل وعلا. ورب قائل يقول: لماذا يتوب الأنبياء والرسل؟ لماذا يتوب الأنبياء والرسل وهم ليسوا عصاة ولا مذنبين ولا مشركين؟ فأقول: إن التوبة لا تترتب على فعل المعاصي والآثام دائما كما هو شائع عند الناس. التوبة عبادة مستقلة في حد ذاتها، بل نقل ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين عن بعض العارفين بأن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى وأحرمها عليه سواء أذنب العبد أو لم يذنب، لأن الله تعالى يحب من عبده الانكسار والاستقرار. واحتج بقوله تعالى في الأثر الإلهي: أنا عندكم انكسرت قلوبهم من أجلي. وبقوله تعالى في الكتاب العزيز: إن الله يحب التوابين ولم يكن يحب التائبين. هناك فرق بين تائب وتواب. تواب صيغة تجدد ودوام، صيغة مبالغة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وبقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم وقال صحيح الإسلام عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة، يرزقه الإنابة والتوبة. ثم إن التوبة قد لا تكون على معصية، فقد تكون على التقصير في جنب الله، وقد تكون على عدم إيمان الله حقا من الشكر والتعظيم. وما من عبد على وجه الأرض إلا وهو مقصر في جنب الله جل وعلا. ما من عبد ولو كان نبيا رسولا إلا وهو مقصر في ذات الله. وانظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والطبراني وحسنه السيوطي عن عتبة بن عبد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا، وهذا حال التراب، لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله لحقره يوم القيامة. لو أن عبدا منذ ولد لم يتوقف عن العبادة ليلا ونهار، لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يستريح، لو أنه فعل هذا لحقره يوم القيامة. نعم أيها الإخوة المؤمنون، ولذلك نهى الله عز وجل نبيه عن المن والاستكثار، وكان ذلك من أول من أوائل ما نزل من القرآن الكريم بعد سورة بعد أول سورة اقرأ: ولا تمن تستكثر. جاء هذا بعد جملة من الأوامر في سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهلك ولا تمن تستكثر. كأن الله تعالى يقول: يا أيها المدثر قم فأنذر، أدى واجبك التعبدي وربك فكبر، واجبك التعبد نحو ربك وواجبك التعب نحو أمتك، والرجل فاهجر وثيابك فطهر والرجل فاهجر واجبك نحو نفسك. ثم افعل كل هذا ولا تمن تستكثر. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة أنه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه يسيل منهما الماء من طول القيام بين يدي الله. قال: فقلت: يا رسول الله، لم تصنع هذا وقد تغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ العبد مهما بلغ من الاستقامة فأعماله إلى جنب فضل الله قليلة حقيرة. قال الحاكم المحاسبي: الملائكة والأنبياء والرسل أشد لله خوفا ممن دونهم، وخوفهم خوف إجلال وإعظام، واستغفارهم من التقصير لا من الذنب المحقق. توبة الأنبياء واستغفارهم من التقصير، يرون أنفسهم أنهم مقصرون في ذات الله تعالى، لم يبلغوا الحد الذي يوفوا به نعم الله وأفضاله عليهم. وكذلك نقل صاحب الفتح محمد عن الخاص بن عياض تعليقا عجيبا توبة النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره، فقال كان استغفاره صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع والاستكانة والخضوع والشكر لربه لما علم أنه غضب له، وهذا صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم على جلال قدره كان أحقر الناس لعمله. وانظر إلى المعارف التي جاءت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اغفر لي خطيئتي، خطيئتي ذنبي، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمري. ثم يقول: وكل ذلك عندي، كل هذا فعلته وأصبته ولم يفعل ذلك شيئا، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. فقال بعض العلماء: لم يروى هذا عن نبي ولا رسول من قبل، هذا في منتهى الذل والاستغفار والتضرع والانكسار لله تعالى. ثم انظروا إلى حال كثير من المسلمين اليوم، ملأت خطاياهم قراب الأرض، ولو سئلوا التوبة لو أنهم مدمنين، ثم هم مع ذلك في استخفاف كبير بخطاياهم وذنوب كأن لم يفعلوا شيئا. انظروا مثلا إلى أكلة الربا، فهم يعومون في الربا ويبلغون فيها إلى أسفل آذانهم، لكنهم مستخفون بذلك كأن لم يفعلوا شيئا، ويصلون ويصومون ويدخل رمضان ويحكمهم على حالهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: درهم واحد من الربا، درهم واحد من الربا أشد من 36 زنية في الإسلام. وكان يقول: الربا 70 بابا أهونها أن ينكح الرجل مثل أن ينكح الرجل أمه. ثم بين بابا من الربا لا يلتفت إليه كثير من الناس، أو قل كله، فقال: إن أدب الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم. فجعل الذي يتحدث في عرض أخيه المسلم هذا كأرض الربا، إن من أرض الربا استطالة المسلم، أي تطاوله وتماليه في عرض أخيه المسلم. وانظروا إلى حال المرتشين، يعيشون في الرشوة صباح مساء ويعيشون بها، وكسوتهم وطعامهم ويفطرون حتى في رمضان بها، يشترون به يشترون بذلك أشهر الأكل ويتصحون بالرشوة وما شابه ذلك، وهم في نخوة ونشوة كأن لم يفعلوا شيئا. والراشي والمرتشي ملعونان من الله ورسوله وملائكته والناس أجمعين إلى يوم الدين. وكم من مخادع، وكم من ماكر، وكم من عميل مستكبر، وكم من كذاب، وكم من نمام، وكم من مبتلى، وكم من كارث، وكم من حاقد، وكم من تارك للصلاة لا يصلي إلا في رمضان، وكم من مشرك يطوف بالقبور والأضرحة ويعلم التباهي والمعجزة وما شابه ذلك. ولو شئنا نحصي ذلك لطال المقام وقصر الوقت. المهم أن الأنبياء والرسل يتوبون من لا شيء، يتوبون من التقصير في ذات الله، بينما لا يتوب المسلمون الذين أهلكوا أنفسهم بالخطايا العظام والذنوب الجسام. إن أضر شيء على المرء عباد الله هو الاستهانة بالذنوب واحتقارها مهما صورت، فتلك علامة من علامات المنافقين الذي لا يبالي بذنوبهم ولا يهتم بها، هذه علامة وصية من علامات المنافقين. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن ابن مسعود موقوفا في بعض الروايات مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ان الرجل، او يقول: ان المؤمن يخاف من ذنبه كم يرى ذنبه كالجبل، يخاف ان يقع عليه، يرى ذنبه كالجبل يخاف أن ينعى عليه. والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه، فقال بيده هكذا، مشه بيده هكذا وقال بيده هكذا. هذا الفرق بين المؤمن الصادق والكاذب المنافق. المؤمن يحتقر حسناته كأنه لم يفعل شيئا، ويعظم سيئاته حتى لو واحد جبال تريد أن تقع عليه. لكن المنافق لو فعل قطرة من الخير كانت في عينيه كالجبال، ولو فعل جبال من السيئات كانت في عينيه هباء منثورا كأنها لا شيء. المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع على ذنبه فقال هكذا بيده وقال هكذا. وقد تحدثنا القرآن الكريم في قصة الإفك التي روجها المنافقون في حق أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، روجوا عنها الزنا، اتهموها بالزنا باستهتار واستخفاف عجيب وهو عند الله عظيم. فقال سبحانه وتعالى في سياق طويل إلى أن قال: إن تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إلى أن بين سبحانه وتعالى الموقف الصحيح الذي ينبغي أن يكون على المؤمن تجاه الشائعات واتهام المقيلات. فقال: ولولا أن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحان هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. إلى أن قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من الاستخفاف بالذنوب مهما صورت. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكرت إحدى ضراتي ونعمتها بالبصيرة. وفي بعض الروايات أن تلك المرأة هي صفية بنت حيي بن عقبة، فكانت بصيرة فقالت عائشة رضي الله عنها: يا بصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو هذه الكلمة التي قلت خلطناها بماء البحر لفسدت، صار حبيتا في لونه وطعمه. كلمة قصيرة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليتكلم الكلمة ما يتبين فيها، أي ما يطبع في خطورتها ولا يدرك عواقبها. قال: فيخر بها في جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة يقولها الرجل إما أن يدرك بها الفساد أو شيء هذا الخبيث. إن أكثر الأحبار استخفاف العبد بذنوبه وخطاياه، فتلك علامة من علامات المنافقين والعياذ بالله. أعاذني الله وإياكم من النفاق وشروره. وأقول لهذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ناصر المستضعفين وقاسم الجبارين، ولا عدوان الا على الظالمين، والصلاه والسلام على التمام الاكملان على خير عباده الذين اصطفى، وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين المستكملين شرفا، وعلى كل من به مقتدى واهتدى الى يوم يقوم الناس برب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، لقد ابتلينا حقا في زماننا هذا بالاستخفاف بالذنوب والخطايا، ونرى هذا حتى في صفوف المتدينين الذين يحضرون المساجد ويصومون ويصلون ويحجون ويعتمرون، فكثيرا ما يقارفون خطايا وكبائر في حق أنفسهم أو في حق غيرهم. ويستحقون بذلك ولا يعبدون بذلك ولا يملكون عرائض ذلك. والعلماء مشرعون على أن أول مواضع التوبة أول حوالي التوبة الاستخبار بالذنب، وهذا صحيح. فنعم ما دام يستحق الذنوب ولا يدرك خطورتها ولا يعرف عواقبها فلن يرجع عنها ولن يفيق إلى الله تعالى منها. والعلماء مفرقون بين الذي يقع في الذنب وهو مدرك لخطورته كاف له نال على فعله، وبين الذي يقارب الذنب وهو مستهتر به لا يعترف به. وكان سلف صالح يعدون الاستخفاف من الذنب ذنبا ولو كان فعلا بسيطا، اذا استحق به العبد فهذا ذنب. يقال ان بعض الصالحين كما ذكره ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، بعض الصالحين مرض فعادهم جمله من اصحابه فوجدوه يبكي بكاء شديدا بحراره وغضب، فقالوا واعلم ما هذا البكاء؟ ولم نرك في حياتك اقترفت كبيره ولا قصرت في فريضه ولا ضيعت حقا. فقال والله ما ابكي لاني تركت فريضه او ضيعت حقا او انتهكت حرمه، ولكني ابكي لاني اخشى ان اكون اتيت ذنبا احسبه هينا وهو عند الله عظيم. ابكي احسب ان لاني يعني اخاف ان اكون وقعت في ذنب اظنه صغير معفو عنه وهو عند الله تعالى كبير. والمسلم قد يؤتى من محضرات الذنوب اكثر من غيرها، لان محضرات الذنوب يستخف الناس بشانها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك فيما رواه ابو داود وابن عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم ومحضرات الذنوب، فانما مثل محضرات الذنوب كمثل قوم نزل وادا فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حمل ما انضجوا به خبزه. وان محضرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها اهلكته، اي خطوره محضرات الذنوب في اجتماعها على العبد بسبب استخفافه بها واصراره عليها. نسال الله تعالى ان يطهرنا واياكم من الخطايا والدنايا والرزايا في هذا الشهر الفضيل. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرداء والسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانه. اللهم اهدنا لاهل الاخطار لا يهدي بحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت، يا اكرم الاكرمين واشهد الاكرمين. اللهم اشف مرضى المسلمين واجب احزان المسلمين وطب اسرار المسلمين وتولى جميع امور المسلمين. اللهم اصرف بعد ذكر السيد من عراق اشتشاك ابطال السلف في كل مكان. اللهم كن له وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ناصر المستضعفين وقاسم الجبارين بشكر يا محمد الاسلام صور العظيم والحسن. اللهم اعط احقاق الحق وازراق الباطل وايده بطانه صالحه تعينهم على خدمه الاسلام والمسلمين والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه وامهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. امين يا رب العالمين.